يقول السائل: لي اخ اصغر مني سنا محب للبدع ويصلي في البيت ويحضر الموالد ويقول مدد لشيخي، ونصحته كثيرا ولكنه لا زال مصرا على ما يفعل، فكيف اعامله؟ وهل يجوز الجلوس معه والاكل معه كذلك؟ اما كلمة مدد فهذه هي الصعبة، وهي الاستغاثة، يطلب المدد من شيخه، ان كان يسأل شيخه المدد المادي ولا اظنه، هذا شيء. وانما العادة في كلمة مدد عند من يتعاطاها انه يطلب المدد ممن يعتقد بهم القدرة على المدد، ممن يسمون الاولياء او من آل البيت، كمن يقول في الحرم مدد يا آل بيت رسول الله، وهذا هو الشرك الاكبر والعياذ بالله، ان تطلب ممن لا يسمع كلامك ولا يقدر على اغاثتك ان تطلب منه الغوث والمدد. والله يقول في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قال ادعوا من شئتم، ولم يقل اطلبوا المدد ممن تدعونه اولياء او من سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم، وانما قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان. والظاهر ان السائل يعلم معنى كلمه مدد، يطلب المدد من شيخه، فهذا اذا عشت منه فلا تستاثره، ولا مانع من زيارته في كل وقت تريده اذا كانت الزياره على سبيل الدعوه، دعوته الى الخير ونصحه وارشاده. فان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يعاود كثيرا زياره عمه ابي طالب، وفي مرض موته الذي لم يدم بعده ابو طالب، جاء اليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وعلى فراش الموت وعنده اثنان من اساطير الشرك والكفر، فقال لعمه: يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله. فقال: جليساء السوء اترغب عن ملة عبد المطلب. وشاهد من هذا ان الانسان يزور قريبه او من يعرفه اذا كانت الزياره على سبيل الدعوه الى الله والنصح والارشاد والتوجيه، والانسان ينبغي ان لا يمل وان لا يأس من قول الخير، ان لا يمل من قول الخير وان لا يأس من هدايه المدعو، لان القلوب بيد الله. وقد كان عمر رضي الله عنه وارضاه وهو من اكبر سادات الصحابه، كان من اشد الناس بالكفر على الاسلام واغلبهم، ثم كان من اشد عباد الله على الكفر واهله والبدع، والبدع يا عباد الله اعظم من المعاصي. البدعه ولو كانت صغيره اكبر من كبائر الذنوب العملية غير البدع. البدع التي يراها الناس وسيطة أكبر من شرب الخمر، لأن الإنسان قد يندم عن المعصية فيتوب في الغالب، إما أن تتقدم به السن وتكثر تجاربه يقوى تفكيره في الماضي والحاضر والمستقبل، فيعرف انه قد اساء فيتحول. ولكن صاحب البدعة قال لا يتحول عن بدعته، البدعة خطيرة. اما ما يتعلق ببدعة المولد فلا شك انها من البدع، لكنها لا تقارن بحال بمدد ايها الشيخ الفلاني، او مدد ايها الولي، او مدد يا آل رسول الله. لا تقارن بدعة المولد بهذه البدعة. بدعة المولد بدعة عمل يعمل الانسان عملا يتقرب به الى الله لم يشرعه رسول الله، غاية امره ما له مردود. اما بدعة المدد فهي بدعة شرك والعياذ بالله، واصغر الشرك اعظم كبائر الذنوب.